هي دي على مدفع كبرى تنزل ورا بعضها، لكن ورا بعضها دي بحساباتنا احنا لا طويله شويه. ليه؟ وان يوما عند ربك كألف سنه مما تعدون. والدليل على كده ان بعد الدخان مباشره هيفضل الناس اجيال يا جماعه اجيال. والدليل على كده في الدرس اللي فات لو تفتكروا حضراتكم قلنا الدبه لما تظهر تسم المؤمنين في وجوههم فتخلي الوشوش ما شاء الله زي الشمس المشرقه زي القمر واخد بال حضرتك، وتختم الكفار على انوفهم واخد بالك، فيبان ان فلان ده مؤمن وفلان ده كافر، وتبقى الناس بيتنادوا فيما بينهم، ما حدش يقول يا احمد ويا محمود ويا سيد، لا ده يقول له يا كافر والتاني يقول له يا مؤمن، خلاص الناس الحجب اتكشفت، واللي بيتصنع الايمان اتكشف، واللي بيتصنع مش كل حاجه بقت باينه وواضحه. لكن هو قال لك ايه في الوقت دوت؟ ان هيطول عليهم العهد. يعني بمعنى ايه؟ مش معناها ان لما تغلق الشمس او تشرق الشمس من المغرب وتظهر الدبه مباشره في نفس اليوم دي تطلع دي بعدها او دي تطلع دي بعدها على طول زي ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ان هيطول العهد عليهم لدرجه ان الناس هيقعدوا يتكلموا مع بعض ويقول له انا اتذكر ان كان في ناس يعني ابائنا واجدادنا كانوا بيقولوا حاجه اسمها الله، وده دليل على ان هتمر عصور يا جماعة، هتمر عصور على القيامة. بس احنا موقفنا لازم يتضبط في علامتين. العلامة الاولى نزول سيدنا عيسى عليه السلام ركز معايا، والعلامة التانية ظهور الشمس من مغربها. اشمعنى وقفت مع العلامتين دول بالذات؟ وقفت معهم لسببين مهمين جدا. السبب الاولاني اخويا حبيبي ان عند ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام في الوقت ده سيدنا عيسى هيعرض على الناس يا الإسلام يا القتل، مش هيبقى فيه جزية. ما ينفعش تقول أفكر، ما ينفعش تقول سيبني يعني أوزن الموضوع، لا، يا إيمان يا إيمان يا قتل، يا مؤمن يا كافر، ما فيش وحدة ثالثة، ما فيش في الوقت ده أهل جزية ومعاهد وأهل ذمة، ما فيش، مش هيبقى فيه كلام ده خالص، ما فيش وقت، الأيام قربت. والحاجة الثانية موضوع الشمس، لأن لو الشمس طلعت يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في وقت ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام ده وقت ظهور المهدي طبعا، يعني المهدي يظهر قبل الاثنين، ووقت ظهور المهدي ده ده ده, ده قمة الصحوة، يا إما الخلافة الإسلامية قامت فعلا يا إما على وشك القيام، وكمان المسلمين بقى قوة عظمى لدرجة إن هم خلاص استردوا المسجد الأقصى إن شاء الله هيرجع إن شاء الله، وقتل عدد كبير جدا من اليهود، ولم يتبقى إلا حوالي 70,000 من يهود الطيالين اللي هم الخلصان اللي هم هيجوا عليهم طيالسة التيجان يعني وهيتبعوا المسيح الدجال، لكن أغلب اليهود هيكونوا اتقتلوا، اليهود ملايين دلوقتي، هيتبقى 70,000 اللي هم هيمشوا وراه، هيتبقى الباقيين كلهم هيكونوا اتقتلوا خلاص على يد المسلمين الموحدين. فالمساله محتاجه ان انا اكون واحد من جند الخلافه الاسلاميه اللي جايه ديت، فالموضوع موضوع مصير. ما ينفعش افكر، ما ينفعش اقول اديني فرصه، ما ينفعش اقول عايش النهارده موتني بكره، ما ينفعش اقول طب سيبني بس اعيش حياتي وان شاء الله لما يجي الوقت ده اكون اكبرت وعشت يوميني وبعدين، لا لا خد بالك، لان الموت ياتي بغتة. لان ممكن قبل ما تدرك العصور دي كلها، قبل ما تدرك المهدي عليه السلام، وقبل ما تدرك ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام، قبل ما تدرك الزمن ده كله ممكن تموت بكره، ممكن تموت دلوقتي. ربنا يرزقنا واياكم يا رب حسن الخاتمه. فالمساله محتاجه ان احنا نتذكر قول المولى عز وجل انه لقول فصل وما هو بالهجل. ديننا دين الجد والاجتهاد، دين محتاج رجال. يا له من دين لو كان له رجال. ديننا محتاج رجاله، ورجاله مش عندهم عنف، عندهم عقل، رجاله عندهم رحمه وعندهم حكمه، رجاله بيجمعوا بين القوه وبين الامانه، بين القوه وبين الرحمه، بين القوه وبين الحكمه. ان خير من استاجرت القوي الامين. قوه مفرطه كده بلا عقل وبلا حكمه وبلا رحمه يبقى تساوي بطش وتساوي ارهاب وعنف وتطرف وافكار مش مظبوطه، انما قوه ومعاها حكمه ولين ورحمه وعقل، يا سلام، هو ده المسلم اللي احنا عايزينه. احنا مش محتاجين النهارده علماء مذاكرين كويس، احنا محتاجين النهارده علماء فاهمين كويس، وانما تؤتى الامه من قبل علمائها لو ما كانوش فاهمين الدين صح. وعايز اقول حاجه يا جماعه، عايز اقول ان احنا

وفي ناس أعوذ بالله أعوذ بالله ربنا يعافينا عافيكم من أصحاب النفوس الخبيثة اللي مهما ربنا اداه لا يرى لله عليه فضلا أبدا أبدا، عمره ما بيشوف لربنا عليه نعمة أبدا، بخل مقيت أعوذ بالله، بخل بشع بشع، لا ينفق حتى على أولاده. تخيل خلي في ناس والله الذي لا إله غيره بيستغفر أن ينفق على أولاده، مش هقول على الناس الغرب، على أولاده بيستغفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني واللقمة يضعها الرجل في سي امرأته له بها أجر. إذا كانت دي مراته زوجته، أمال أولاده بقى اللي هو ممكن في يوم الأيام ينفصل عن زوجته لكن ما يقدرش ينفصل عن أولاده. فتخيل إذا كان اللقمة يحطها في فم امرأتي له بها صدقة، فما ظنك إذا وضعها في فم أولادي؟ ربنا يكرم لو كنت قرب. فتحصل ثلاث خصوصات. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم عن حذيفة بن أخيت أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، وذكر النبي منها 3 خصوص: خصف بالمشرق، وخصف بالمغرب، وخصف بجزيرة العرب. خصف، خصف ده مش هيبقى مجرد زلزال صغير كده واخد بالك تقع فيه 5 6 مرات، لا خصف حاجة تبقى ايه، حاجة تبقى ظاهرة ضخمة جدا، يعني ممكن تلاقي دولة كاملة تحت الارض. خصف كبير جدا، خصف بالمشرق، وخصف بالمغرب، وخصف بجزيرة العرب. دول 3 علامات يا جماعة هيحصلوا في وقت واحد او في اوقات متقاربة جدا جدا جدا، ودول 3 علامات من علامات الساعة الكبرى. فاذا امتلأت الارض بالكفار والاشرار اللي يحصل في الوقت، تحصل اخر علامة من علامات الساعة الكبرى اللي هي نار تحشر الناس الى ارض المحشر في بلاد الشام. النار دي هتخرج منين حبيبي؟ النار دي هتخرج من ارض اليمن. منين في التحديد؟ حتة اسمها حضرموت. اهل اليمن اللي قاعدين قدامي دلوقتي ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، ويكفيهم تزكية النبي صلى الله عليه وسلم ان الحكمة يمانية، وان اهل اليمن اهل قلوب رقيقة، اهل قلوب ومشاعر رقيقة في منتهى الرقة والجمال. اهل اليمن الحكمة يمانية، هم ارق افئدة والين قلوبا، يعني ربنا يحفظ اهل اليمن ويحفظ جميع المسلمين يا رب العالمين. حتى اسمها حضرموت هتطلع منها النار. طيب بس في هنا بقى اشكال عند بعض الناس وبيقولوه، بيقولوا ازاي ان انت بتقول ان اخر علامة هي نار تحشر الناس الى ارض المحشر؟ في هنا اشكالين عايزين توضحهم لنا في عجالة سريعة. حاضر، على عينه وعلى راسه. الاشكال الاولاني ان في حديث بيقول ان النار دي في اخر علامة، وفي حديث بيقول ان النار دي اول علامة. قول لي بقى واجمع لي بين الروايتين وفهمني، لان انا عايز افهم كويس. حاضر، على عينه وعلى راسه، بس اتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. خلينا خلينا الحديثين كمان عشان تشوف الحديثين موجودين. حديث الاولاني رواه البخاري عن انس بن مالك ان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه لما اسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، وكان منها ما اول اشراط الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما اول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. يا سلام، وانت عارف حضرتك عبد الله بن سلام لما اسلم، عبد الله بن سلام ده اصلا مين؟ ده كان حبر من احبار اليهود، عالم من كبار علماء اليهود. ولما اسلم كان في قصة كده جميلة، ان هو طبعا هو كان يهودي وراح اسلم واعلن اسلامه امام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راح للنبي، هو طبعا بقى عارف اليهود وعارف اخلاق اليهود وعارف طباعهم يعني، فقال له يا رسول الله ان اليهود قوم بهت، يعني ناس مفترية وظلم وكذابين وافتين وحاجة بشعة، فان علموا باسلامي قالوا عني ما ليس فيا. يعني ممكن يقول لك ده كذا وده كذا وده كذا ويقولوا عني كلام وحش، فانا عايزك تسالهم عني قبل ما يعرفوا ان انا اسلمت، وبعد ما عرفوا ان انا اسلمت يسالهم عني تاني عشان تعرف ايه انا مين. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يامر عبد الله بن سلام ان يستخبى وراء ستاره في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وراح بعت لبعض اليهود قال يا معشر اليهود ماذا تعلمون عبد الله بن سلام فيكم، يعني او ماذا يكون عبد الله بن سلام فيكم؟ قال سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وكذا، ويعني هو اللي فينا والباقي يعني صلى الله عليه وسلم. خذ حضرتك ده هو ده، ما فيش حد احسن منه، عبد الله بن سلام. فقال ارايتم لو اسلم يا معشر داود؟ قالوا نعوذ بالله من ذلك. معقوله عبد الله بن سلام يسلم؟ ده مش ممكن. فخرج عبد الله بن سلام من وراء الستار وقال يا معشر يهود. قالوا له ايوه. قال لهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس اللحظه ونفس الموقف ونفس المكان قالوا سفيهنا وابن سفيهنا وجاهرنا وابن جاهرنا وكذا وكذا، والدنيا كلها اتقلبت. اليهود هم اليهود. اوعى حد يعتقد يا جماعه في يوم من الايام ان اليهود دولت ممكن يكونوا حنائن سلام. الكلام ده يعني مش ممكن حد في الدنيا يتخيله، لا يخطر على قلب بشر ان اليهود دول ممكن يكونوا حنائن سلام في يوم من الايام. اليهود هم اليهود. شاف موضوع ان عبد الله بن سلام لما سأل حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال له ما اول اشراط الساعة؟ قال اول اشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. الحديث الثاني رواه مسلم عن حذيفة بن اخيد لما ذكر النبي اشراط الساعة وقال ان هم 10، وقال واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم. طب اجمع لي بين الاثنين، هنا بيقول دي اول علامة الساعة وهنا بيقول اخرها. ايوه كلام واضح يا جماعة، هي اخر علامة من علامات الساعة الكبرى العشرة. خد بالك، هي اخر علامة من علامات الساعة الكبرى العشرة، واول الايات المؤذنة بقيام الساعة. وصف كده يعني هي اخر علامة من علامات العشرة اللي هم هيسبقوا قيام الساعة، وهي اول علامة في نفس الوقت اللي بتوضح ان القيامة هتقوم. وكده تجتمع الروايات. طيب في حته تانية برضو مهمة، انت بتقول في رواية ان النار دي بتخرج من اليمن، وفي رواية تانية ان النار دي بتخرج من المشرق تحشر الناس الى المغرب. طب ما ده كلام برضو متناقض، ولا متناقض ولا حاجة. هيبقى بداية خروج النار، عشان نوضح المثال يا جماعة، بداية خروج النار ودي اخر علامة من علامات الساعة الكبرى، بداية خروج النار من حضرموت من بلاد اليمن. فاذا خرجت انتشرت في الارض، هو الناس يا جماعة هتبقى موجودة بس في اليمن والشام؟ الناس هتبقى موجودة في الارض كلها. فتبتدي النار دي تحاصر الناس ابتداء من المشرق وتروح جايباهم على المغرب على بلاد الشام. خد بالك، يبقى اذا هتبتدي تظهر من اليمن من حضرموت، وبعدين تبتدي تنتشر من ناحيه الشرق، وبعدين تبتدي تضغط على الناس وايه وتحشرهم الى بلاد الشام. الله. طب في تساؤل ثالث، اتفضل. طب مش الحديث هنا بيقول ان تحشرهم الى ارض المحشر هي بلاد الشام، وهي بلاد الشام دي ارض المحشر؟ لا، امال ليه ورد ان هي ارض المحشر؟ اقول لك حبيب قلبي، هي ارض المحشر بالنسبة للناس اللي موجودين في أرض المحشر الدنيوية اللي هي اللي في الدنيا، لأن الحشر هنعرف دلوقتي إن الحشر أربع أنواع من الحشر، واخد بالك؟ فهي أرض المحشر بالنسبة للكفار اللي هي الأرض اللي هيجتمع فيها جميع الكفار اللي موجودين في الأرض، خدوا بالكم، ولما يجتمعوا تأتيهم نفخة الفزع أو نفخة الفزع والصعق، خدوا بالك، وبعد كده نفخة البعث يحصل لأهل الأرض جميعا فيخرجون إلى أرض المحشر. يبقى أرض المحشر هتكون أرض الشام بالنسبة للحشر الدنيوي اللي هيجتمع فيه الكفار، وعليهم تأتي نفخة الصعق أو نفخة الفزع ويموتوا في المكان دوت، وبعد كده تأتي نفخة البعث فيبعث الناس من الأرض جميعا. وضحت المسألة؟ يبقى أرض الشام هي أرض المحشر، يعني الأرض التي يجتمع فيها الكفار في نهاية العالم، عشان عليهم تأتي نفخة الفزع أو نفخة الصعق أو نفخة الفزع والصعق، لمن قال إن هم ثلاث نفخات ومن قال منهم إن هم نفختين. وهنأتي بقى طبعا في تحديد وتوضيح المسألة دي لما نيجي نتكلم، يا ترى هم نفختين ولا ثلاثة؟ يا ترى هي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث ده كده ثلاثة، ولا نفخة الفزع هي نفخة الصعق هتستمر لحد ما تصعق الناس ويبقى نفخة واحدة وبعدين يتبقى النفخة الثانية هي نفخة البعث؟ خلاف من أهل العلم وهنوضحه ونقول الرأي الراجح فيه. طيب السؤال هنا بقى، النار اللي هتحشر الناس من المشرق إلى المغرب أو من أي مكان إلى بلاد الشام هتحشرهم إزاي؟ الناس في الوقت يا جماعه هننقسم إلى ثلاث أقسام، ثلاث أشكال، ثلاث أوضاع النبي بيخبر عنهم. شوف من مئات السنين صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين الذي يعني لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. خد بالك أنك النفس ثلاث أنواع: فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون. ناس هيبقوا رايحين الأرض المحشر لباب الشام، كل واحد راكب على البعير أو الدابة بتاعته، واكل كويس أوي وشارب كويس أوي ومبسوط أوي كويس لحد ما يوصل لأرض الشام، هو مرتاح أوي أوي. وقد يكون هذا مترتب على درجات الناس في الفقر والغنى، الله أعلم. النوع الثاني فوج يمشون طارة ويركبون طارة، يعتقدون على البعير الواحد، اثنين ماشيين مع بعض ومعهم بعيد بس، ده يركب ده شوية وده يركب شوية. النوع الثالث تحشرهم الناس، تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب، النار بتزقهم بالبلد كده، يعني يجي يخش كده يلاقي النار جايه في وشه، يقوم داخل كده فلاقي النار جايه في وشه، ما يبقالوش الا اتجاه واحد. يعني عايز اوضح لحضرتك، افترض ان اتجاه الشام هو اللي قدامي ده، والنار طلعت من اليمن من ورايا قدامي، فانا عايز اروح اتجاه مثلا اتجاه الكويت، فاجي اتجاه كده الاقي النار داخله لي كده، كانها بتقول لي لا مش كده. طب اجي اخش ناحيه مثلا ناحيه البحر الاحمر، اجي اخش كده تلاقي النار جايه لي كده، تفضل النار تحوطهم كده وكده وكده لحد ما تمشيهم كده وتوصلهم لله في الشام. الثلاث انواع عايزين الدليل، خد الدليل باش نوصل له يا حبيبي صلى الله عليه وسلم، حديث في اقوى درجات الصحه في البخاري ومسلم. نسمع الحديث ده ونطلع فصل. يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمشي معهم حيث أمشوا. الله، ده نار يعني ديمقراطية قوي، يعني نار جنتي قوي، وعندها يعني حاجة كده لارجي قوي، يعني جميلة، ما عندهاش قصوة ولا يعني واخد الموضوع بالتفاهم. يعني تخيل حضرتك قوم راغبين ماشيين كده مبسوطين، اكلين شاربين، كل واحد راكب على البير بتاعه، معاه اكله شربه مبسوط حلوياته، واصل لحد الشام. والنوع الثاني بيعتقدوا على بعير، مش لازم يكونوا اثنين، ممكن يكونوا عشرة، ومسألة صعبة جدا، واحد معاه تسعة من زمايله، وهم كلهم العشرة عندهم بعير واحد، ده يركب مثلا 5 كيلو، وهم ماشيين التسعة التانيين، والتاني يركب 5 كيلو، لحد ما التسعة يركبوا 45 كيلو، ويجي الدور على العاشر، فيركب كل 50 كيلو، يركب 5 كيلو، ويمشي على رجليه 45 كيلو. متخيل حضرتك الصعوبة عاملة ازاي؟ فدول نوع ثاني. والنوع الثالث بقى لا هيبقى فيه بعير ولا هيبقى فيه حاجة ولا راغبين ولا طعم، لا لا لا، دول بقى النار وراهم ماشي وراهم، تزقهم يمين وشمال وتمشيهم. طب تعبوا من المشي، هنستريح بعد إذنك يا نار، فيقعد ثم النار قاعدة جنبهم، يعني مش قاعدة يعني واقفة ساكتة، يعني فاهم ازاي؟ يعني مش هتقوم منقض عليهم موتهم، لا، هم لازم يوصلوا لأرض الشام لازم. فده يقول لك تقيل معهم حيث قالوا، النار وقفلنا كده. تخيل حضرتك، انا عايزك تتخيل المشهد قد ايه صعب جدا. الناس يا جماعه في النص، النار محوطاهم من ثلاث جهات، يمين ورا شمال قدام، بس هو اللي ما فيهوش نار، والنار بتحوطهم وبتزقهم من كل ناحيه. طب تعبوا من المشي يعملوا ايه؟ هيناموا. فناموا تقيل معهم حيث قالوا، تفضل واقفه، خلاص نمتوا؟ يلا قوم. مشت وراه، وتبيت معهم حيث باتوا، جم بالليل عايزين يناموا فبيناموا، والنار قايدة واقفة. حد متخيل الكلام ده؟ سبحانك يا ربي. ومين بيقول الكلام ده؟ حبيبنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وتفضل النار ماشية وراهم أيام وليالي طويلة، ناس سبقوا خلاص مرتاحين قوي، وناس بيعتقدوا على بعير، اثنين على بعير، وثلاثة على بعير، واربعة على بعير، وعشرة على بعير، سبحان الله. والاخرانيين لا بعير ولا اي حاجة واخدينها،

وفرحت يعني بان انا اشوفك كده في الحمد لله ربنا في الخير اللي ربنا اقامنا فيه. وكفايه يا ابني انا مش عايز حاجه من الدنيا اكتر من كده. ادعي لي يا ابني ربنا يحسن ستنا بقى. تحس فعلا الدنيا مش مستاهله اللي في وسط الرحله من ساعه ما الانسان بيبتدي يكبر ويعدي مرحله الطفوله الجميله البريئه لحد ما يوصل لمرحله من اول الشباب او من اول بقى ما يبقى عنده 12 13 سنه لحد سن 60 و70. الفتره دي كلها مليانه احداث سريعه جدا جدا جدا، وقد يكون فيها طغيان، وقد يكون فيها لقمه حلال، وقد يكون فيها لقمه حرام، وقد يكون فيها اعتداء، وقد يكون فيها ظلم، وقد يكون هو المظلوم، وقد وتجد مراحل الهدوء كلها هي في بدايه الحياه ونهايه الحياه اللي هو بيسموه ابائنا واجدادنا يقولوا يا مقبرنا يا مصغرنا. لما بيكبر الانسان بيتحول الى طفل، بس طفل كبير ويبقى بسيط قوي. ولذلك تلاقي يقول لك اعز الولد ولد الولد. هو ليه؟ هو ليه الاب يعني ممكن تلاقي والدي ممكن يحب ولادي اكتر من حبه ليا؟ ليه؟ اصل الاطفال الصغيرين دول بيفكروا بالبراءه اللي هو عايشها دلوقتي، واللي بيتمنى ان يشوف عليها الناس كلها ان هم يعيشوا البراءه ويعيشوا الاخلاق الجميله ويعيشوا البساطه ويعيشوا بعيد عن الخبص واللؤم واللوع واللف والدوران والكلام اعوذ بالله الملتوي. فالناس بيحبوا يشوفوا النقاء، والطفل كله نقاء وجمال، عشان كده بتبقى ماسك الطفل كده وبتحضنه وبتقبله وانت قلبك مليان فرحه. عشان الطفل لسه مولود تحس انه ورقه بيضة زي البسته البيضة الجميله، تحس انه حاجه نقيه وجميله وصافيه ما فيهوش اي حاجه وحشه من الحاجات اللي تلبس بها كتير من الناس في زماننا ده. ربنا عافينا وعافيك. عشان كده بقول لك يا حبيبي الحق نفسك، الدنيا مش مستاهله اللي الناس بتعمله في بعض. في حد شايف حاجات بيقول مش ممكن، لو في ايمان باليوم الاخر اكيد كل حد هتختفي، اكيد مش هيبقى في ظلم، اكيد مش هيبقى في لغيبه ولا نميمه، اكيد مش هيبقى في حد بيتكلم على التاني ومحدش هيكون فاضي للتاني. يا جماعه الخير مفيش حد في الدنيا وصلت غلاوته في قلبك ان انت تديله حسناتك على طبق من فضه. في ناس كتيره بتعمل كده، في ناس كتيره شغلها الشاغل الو فلان بيعمل وفلان بيساوي وفلانه بتعمل وفلان وما ادريتيش وما عرفتيش واللي حصل واللي. يا جماعه الخير اسمعوا القول ابن عباس حبر الامه وترجمان القران، بيقول علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. يا سلام، علامة إفلاس فعلا إن أنت تبقى فاضي لدرجة إن كل اللي شغلك إن الناس بتعمل والناس بتقول والناس بتساوي والناس بتعيد. في ناس فاضية قوي قوي قوي، فضى يعني مقيت ووحش قوي ومضيع عليهم دينهم وآخرتهم. الوقت يا أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة اللي هنقضيه في سيرة الناس، واللي هنقضيه في أكل لحوم الناس، وفي ان احنا نقدم حسناتنا على طبق من فضه للناس، نقضيه ذكر او تسبيح او استغفار او قرايه قران او خدمه لدين الله، او ناموا وارحموا نفسكم من ان انتم تضيعوا حسناتكم اللي هيبقى يوم القيامه ممكن تكونوا محتاجين حسنه واحده تخشوا بيها الجنه، وتفاجئ ان الحسنه اللي انت ممكن تخش بيها الجنه انت اديتها لاعدى اعدائك، انسان انت بتكرهه ومش طايق تشوفه وليل ونهار عمال تقول ده كذا وده كذا وده مش عارف ايه وده وده وده، وعمال تديله كل يوم مئات بل الاف الحسنات، وفي النهايه تلاقي نفسك زي ما النبي قال اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. وضح لهم المساله، قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج، مش عنده مشاكل كبيره او الراجل ده ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، والامور دي مش هتعدى على خير يا جماعه، ومحدش هيسامح الا من رحم الله. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عمر ما القلوب اجتمعت على حد ولا حتى على ربنا. تخيلوا، قلت لكم قبل كده ان اهل الارض 6.5 مليار منهم مليار و300 مليون قول مليار ونص مسلمين، و5 مليار بيكفروا بالله. يا سبحانك يا رب، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا سبحان، وقليل من عبادي الشكور. ربنا اللي خلق الخلق بيقول ان قليل قوي من الناس، قليل قوي، ده مش كلامي احنا، حد يقول هو الشيخ بص في الدنيا نظرة لا مش تشاؤمية، انا بوضح لك الواقع، انا بقول ارقام، بقول الكرة الارضية 6.5 مليار مليون ونص مسلم والباقي كافر، انا بوضح ارقام يا جماعة، مش بقول انا متشائم ان في 5 مليون ممكن يكونوا، لا ده الواقع، الواقع ان في 1.5 مليار بس هم المسلمين والباقي كله كفر سبحان الله. ولم تقتنع القلوب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودبروا 9 مؤامرات لقتله، ولم تقتنع على احد، بل ولم تقتنع على احد. هتلاقي في اللي بيحب وفي اللي بيكره، في اللي بيشوف عالم او داعية معين ويقول لك الله عليك ربنا يبارك لك ربنا يحفظك، وفي اللي بيبص للعالم لنفس العالم اللي الناس بتقول ربنا يحفظه ويبارك فيه بيقولوا ربنا ياخده ربنا يعمل فيه ربنا يسوي فيه، لانه بيحقد عليه، لانه بيكرهه، لانه مش طايق نجاحه، لانه مش عايز يشوف نجاحه سبحان الله. فالواجب علينا هنا في الوقت ده ايه؟ الواجب علينا في الوقت ده يا جماعه اللي عاجبه داعيه او عاجبه عالم او او او او او او, أو نجيبها بالعكس، اللي مش عاجبه داعيه او مش عاجبه عالم ما يتفرجش عليه وما يجيبش سيرته وما يدوش حسناته. ولذلك كان اكتر الناس حسنات يوم القيامه من تخيلوا الانبياء ثم ورثة الأنبياء اللي هم العلماء والدعاء، عارفين ليه؟ لأن دول أكتر ناس تحت المجهر تحت المنظار تحت الميكروسكوب، فيهم اللي بيحبهم جدا جدا وبيقول يا رب يبارك لهم ويكرمهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، فيهم اللي بيحبهم ليل ونهار وبيقبح في سيرتهم ليل ونهار، فهم كسبانين من ناحيتين، كسبانين من ناحية الثواب اللي بياخدوه في دعوتهم، وكسبانين في الشتائم أو في القبح او في الغيبة اللي بياخدوا من وراها حسنات الناس، فهم اغنى الناس يوم القيامة، الانبياء اغنى الناس بالحسنات، الانبياء ثم ورثة الانبياء. فبقول ان القيامة قربت، واذا مات العبد قامت قيامته، فنحتاجين نفوق. تعال نشوف ربنا بيقول ايه عن القيامة. قال جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس موتهم ولا حسابهم؟ كان المفترض بيني وبينك ان احنا نفكر نقول ايه اقترب اجلهم يعني خلاص هيموتوا، لا قال حسابهم. طب ده الاجل الاول وبعدين الحساب، يعني الواحد يموت الاول وبعدين يتحاسب، ولا يتحاسب الاول وبعدين يموت؟ لا يموت الاول وبعدين يتحاسب. هو ليه ربنا عجل وقال اقترب للناس حسابهم؟ علشان يحسسك بان الحساب قرب قوي، انت كده كده هتموت، وان الى ربك المنتهى. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، سأل التعقيب والسرعة، فانت هتعيش وبعدين هتموت وبعدين هتعدي سنين طويلة قوي، وبعدين هتحشر وبعدين هتلقى الله وتحاسب. فربنا بيختصر لك كل المراحل دي بيقول لك انت هتلقى الله وتحاسب. اقترب للناس حسابهم، وحال الناس او اكثر الناس وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون. قال جل وعلا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يقول جل وعلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يا في ناس بتقول لك وقت الله يعين الله، احنا فين والقيامة فين، احنا فين والساعة فين؟ ما هو الانسان لو مات خلاص قامت قيامته، زي ما قلت لكم الحديث ده لكن معناه صحيح. ما هو لو مات الانسان ما خلاص دنيته انتهت واتقفلت الصحيفه بتاعته، طب يا ريت تتقفل. ده في ناس هتتقفل صحيفتهم سواء على حسنات او على سيئات، وفي صنفين مش هتتقفل صحيفتهم ابدا. في صنف دل الناس على الخير زي العلماء والدعاء، وتفضل صحيفتهم مفتوحه ليوم القيامه، كل اللي يعمل عمل هم دلوه عليه في ميزان حسناته والصحيفه بيتكتب فيها، دلوا الناس عليه على الصلاه كل اللي يصلي بسببهم يتكتب في ميزانهم، وكل اللي يصوم بسببهم يتكتب في ميزانهم، وكل اللي تتحج في ميزانهم، وكل اللي يذكر ربنا في ميزانهم، واللي يقرا القران في ميزانهم، صحيفه مفتوحه. وفي واحد تاني صحيفته مفتوحه بس على الشر، هو دل الناس على الخمر